ووضع الميزان ووضع الميزان وأمر يعني وضع الميزان في الأرض ليتعامل الناس به وألا تطغوا في الميزان لئلا تجوروا في الميزان لئلا تتجاوزوا الحد في الموزون وأقيموا الوزن بالقسط فإذا كان الأمر كذلك أقيموا الوزن بالقسط بالعدل ولا تخسروا الميزان لا تنقصوا الميزان كما تكرونه والأرض وضعها للأنام الأرض وضعها لمرافق الأنام فيها يعيشون ينامون ويأكلون ويتعيشون فيها فاكهة أي في الأرض فاكهة والنخل وفيها النخل ذات الأكمام جمع كم من طلع يعني طلعه هو هذا أول ما يطلع من النخل سمى كم والسماء والحب ذو العصي وفيها الحب ذو العصي يعني ذو التبن والريحان وفيها الرزق فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعمة من نعمه سبحانه وتعالى تكذبان أيها الإنس والجن الضمير للإنس والجن لأن القرآن شامل نزل لهما نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين تفسير سورة الرحمن وهي مكية روى الإمام أحمد عن زر أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنه كيف تعرف هذا الحرف ما إن غير آسن أو آسن ما إن غير ياسن أو آسن فقال كل القرآن قد قرأت قال إني لأقرأ المفصل أجمع في ركعة واحدة فقال أهدا كهد الشعر لا أبالك قد علمت قرائن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل وكان أول مفصل ابن مسعود رضي الله عنه الرحمن وروى أبو عيسى الترمذي عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد الآيات يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال الحسن يعني النطق وقال الضحاك وقتادة وغيرهما يعني الخير والسر وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها وقوله والشمس والقمر بحسبان أي يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يختلف ولا يضطرب لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وقال تعالى فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وقوله والنجم والشجر يسجدان قال ابن جرير اختلف المفسرون في معنى قوله والنجم بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النجم من بسط على وجه الأرض يعني من النبات وكذا قال سعيد بن جبير والسدي وسفيان الثوري وقد اختاره ابن جرير وقال مجاهد النجم الذي في السماء وكذا قال الحسن وقتاده وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، لقوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الآية، وقوله: والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني العدل، كما قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وهكذا قال هاهنا: ألا تطغوا في الميزان، أي خلق السماوات والأرض بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل. ولهذا قال: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي لا تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط، كما قال: وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقوله: والأرض وضعها للأنام، أي كما رفع السماء وضع الأرض ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات لتستقر لما على وجهها من الأنام، وهم الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم في سائر أقطارها وأرجائها. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وابن زيد: الأنام الخلق، فيها فاكهة، أي مختلفة الألوان والطعوم والروائح، والنخل ذات الأكمام، أفرده بالذكر لشرفه ونفعه رطبا ويابسا. والأكمام قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أوعية الطلع، وهكذا قال غير واحد من المفسرين، وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقود فيكون بسرا ثم رطبا ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه. وقيل: الأكمام رفاتها، وهو الليف الذي على عنق النخلة، وهو قول الحسن وقتادة. والحب ذو العصف والريحان، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والحب ذو العصف، يعني التين. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه، فهو يسمى العصف إذا يبس. وكذا قال قتادة والضحاك وأبو مالك: عصفه تبنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ومجاهد وغير واحد: والريحان يعني الورق. وقال الحسن: هو ريحانكم هذا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والريحان خضرة الزرع. ومعنى هذا والله أعلم أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف، وهو ما على السنبلة، وريحان وهو الورق الملتف على ساقها. وقيل: العصف الورق أول ما ينبت الزرع بقلا، والريحان الورق، يعني إذا أجن وانعقد فيه الحب. وقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان. قاله مجاهد وغير واحد، ويدل عليه السياق بعده: أي النعم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها، لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها، فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون: اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا بأيها يا رب، أي لا نكذب بشيء منها. روى الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر، والمشركون يستمعون، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان قال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال أي من طين يعني يصوت صلصال يعني إذا ضربوا يشبه يعني فقار كالفقار يعني الذي هو أمين من طين وخلق الجان أبو الجن جان خلقه من مارج من نار من لهب من نار يعني معناه هو مخلوق من النار وبنو آدم مخلوق من الطين فلذلك للطين فضل على النار وعني بعضهم أوصلها إلى 15 وجها يعني مما تمتاز به الأرض يعني دون النار النار يعني إهلاك تحرق وتهلك وأما هذا إذا أودعته قليلا يأتيك كثيرا تزرع قليل ما شاء الله ويحصل لك فائدة يعني كثير من التمن ومن الحب فلذلك صار عنصر يعني ترابي أفضل من عنصر النار وقد افتخر إبليس بأنه خلق من نار ولم يشعر ما يعني التراب من الفوائد يعني خلقته من طين وخلقتني من نار يعني فلو علم أن حقيقة النار يخالف حقيقة التراب لاعترف بفضل آدم عليه السلام لكنه لعماه ما اهتدى لذلك قال فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعمة من نعمه سبحانه وتعالى تكذبان أيها الإنس والجن رب المشرق والمغرب رب المشرقين ورب المغربين مشرق الشمس ومشرق مشرق الشتاء ومشرق الصيف يعني وكذلك مغرب الصيف مغرب الشتاء يعني هذا خالقهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعمة من نعمه سبحانه تكذبان أيها الإنس والجن يعني مرج البحرين أرسل البحرين يلتقيان يعني على كونهما يلتقيان بحر المالح وبحر يعني عذب يعني هذا وهذا جنبا لجنب ولا يعتدي أحدهما على الآخر الله أكبر هذا من نعمه سبحانه وتعالى يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما حجز لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر بل كل يجري على حسب ما قدر له فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني نحن عندنا في البلد يعني فيه مياه يجري بعضها على بعض فوق بعض من الغريب هذا يمشي فوق هذا كالأرض يعني ولا يختلطان ولو غرف من هنا بإناء ثم من إناء ومزج بينهما لطفى يعني هذا لحاله وهذا لحاله هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى رجل البحرين يتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان ما يلبس ويتزين به يخرج من هذين المعين، وهذا ظاهره أنه يخرج من المليح ومن العذب، لكن المعروف أنه يخرج من المليح، ولعله بكثرة بكثرة يخرج من المليح ويخرج من العذب بقليل. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي شيء تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر، وله الجوار السفن الجواري السفن، وله السفن الجوار المنشآت الذي أنشئت في البحر فوق البحر فوق البحر، كالأعلام كالجبال، سفن سفن باخرة باخرة كالجبال، والله سبحانه وتعالى يجريها بقدرته وتحمل يعني من طرف هذا إلى طرف ذاك أناس كثيرين وحيوانات كثيرين وبضائع كثيرة، هكذا يعني يتنعم الناس بذلك. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي شيء من نعمه سبحانه وتعالى تكذبان أيها الإنس والجن؟ يعني صدقوا وآمنوا بهذا. نعم. يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار، وخلقه الجان من مارج من نار وهو طرف لهبها. قاله الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من مارج من نار من لهب النار من أحسنها، وقال من خالص النار، وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ورواه مسلم. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان تقدم تفسيره رب المشرقين ورب المغربين، يعني مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء. وقال في الآية الأخرى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس. وقال في الآية الأخرى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب. ولما كان يعني في القرآن وصفه ثلاث مرات رب المشرقين ورب المغربين، كما في هذه الآية رب المشرق والمغرب، يعني رب المشارق والمغارب بالجمع. وهذا باعتبار يعني رب المشرقين ورب المغربين، مغرب الصيف ومغرب الشتاء، ورب المشرق والمغرب كل يوم تطلع بمطلع مختلف، فنظرا لذلك جعل رب المشارق والمغارب جمع، رب المشرق والمغرب جنس المشرق والمغرب. نعم. ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله مرج البحرين يلتقيان، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي أرسلهما. وقوله يلتقيان قال ابن زيد أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. والمراد بقوله البحرين الملح والحلو، فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس، وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض، وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطية وابن أبزى رضي الله عنه. قال ابن جرير لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء وأصداف بحر الأرض، وهذا وإن كان هكذا ليس المراد بذلك ما ذهب إليه، فإنه لا يساعده اللفظ، فإنه تعالى قد قال بينهما برزخ لا يبغيان، أي وجعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض، لئلا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه. وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخا وحجرا محجورا. وقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من مجموعهما، فإذا وجد ذلك من أحدهما كفى، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن، وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف، وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ، قاله مجاهد وقتادة، وقيل كباره وجيده، حكاه ابن جرير عن بعض السلف، وحكاه عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي مثله عن علي رضي الله عنه ومجاهد أيضا. وقيل هو نوع من الجواهر أحمر اللون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: المرجان الخرز الأحمر. قال السدي: وهو البسد بالفارسية. وأما قوله: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فاللحم من كل الأجاج والعذب، والحلية إنما هي من الملح دون العذب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤة. وكذا قال عكرمة وزاد: فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة. وروي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها، فما وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ. إسناده صحيح. ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بها عليهم فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله: وله الجوار المنشآت، يعني السفن التي تجري في البحر. قال مجاهد: ما رفع قلعه من السفن فهي منشآت، وما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت. وقال قتادة: المنشآت يعني المخلوقات. وقال غيره: المنشآت بكسر الشين يعني البادئات، كالأعلام أي كالجبال في كبرها، وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، مما فيه من صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع. ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها، كل من على الأرض فان، هالك، كله يموت. ويبقى وجه ربك، ويبقى الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. عبر بالوجه فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، والمراد هنا يعني كله ذاته، يعني لأن الوجه لحاله لا معنى له، إنما هو وجهه ذاته سبحانه وتعالى، معناه هكذا. ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال ذو العظمة والإكرام لعباده المؤمنين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض، يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله كل من في السماوات والأرض. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، شؤون، يعني هذا يموت، يعني يبطل هذا، يميت هذا، ويحيي هذا، ويولد هذا، وإلى آخره، شؤون مختلفة كل يوم. قال وهذا إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الآلات، وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم، وأنه كل يوم هو في شأن. وقال مجاهد قال كل يوم هو يجيب دعاء ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. قال قتادة لا يستغني عنه أهل السماء والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويرد صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن، وقال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. قلت وقد روي موقوفا كما علقه البخاري بصيغة الجزم فجعله من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. والله فالله أعلم. نعم. يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون، وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله، ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. قال قتادة أنبأ بما خلق ثم أنبأ أن ذلك كله فان. وفي الدعاء المأثور يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. وقال الشعبي إذا قرأت كل من عليها فان، فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف، كقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكقوله إخبارا عن المتصدقين إنما نطعمكم لوجه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما ذو الجلال والإكرام ذو العظمة والكبرياء. ولما أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لحسابكم أيها الثقلان أي الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أن تخرجوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا خرجوا إلى السماء فانفضوا لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى لا قدرة لكم يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار سيل من نار يرسل عليكما حتى يهلككم يعني ونحاس نحاس فلا تنتصران فلا تنتصران على يعني ما تريدونه نعم فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان قال وعيد من الله للعباد وليس بالله شغل وهو فارغ وكذا قال الضحاك هذا وعيد وقال قتادة قدنا من الله فراغ لخلقه وقال ابن جريج سنفرغ لكم أي سنقضي لكم وقال البخاري سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء وهو معروف في كلام العرب يقال لأتفرغن لك وما به شغل يقول لآخذنك على غرتك وقوله أيها الثقلان الثقلان الإنس والجن فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم أينما ذهبتم أحيط بكم وهذا في مقام المحشر الملائكة عليهم السلام محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي إلا بأمر الله يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر وقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولهذا قال يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران قال ابن عباس رضي الله عنهما الشواظ هو لهب النار وقال الشواظ الدخان وقال مجاهد هو اللهب الأخضر المنقطع وقال أبو صالح الشواظ هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان وقال الضحاك شواظ من نار سيل من نار وقوله ونحاس قال ابن عباس رضي الله عنهما دخان النار وروي مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي سنان قال ابن جرير والعرب تسمي الدخان نحاسا بضم النون وكسرها والغراء مجمعة على الضم وقال مجاهد النحاس الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم وكذا قال قتادة وقال الضحاك ونحاس سيل من نحاس والمعنى على كل قول لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا ولهذا قال فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا انشقت السماء يوم القيامة إذا انشقت السماء فكانت وردة كالوردة كالدهان كالدهن يعني لونها فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني بأي شيء تكذبون أيها الإنس والجن. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه يوم ذاك لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لا يسأل لأنه مكتوب معلوم عند الله سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم بعلاماتهم يعرفون فيؤخذ بالنواصي والأقدام يؤخذ بناصيتهم برأسهم وأقدامهم ويلقون في النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان ويقال لهم حين ذلك هذه جهنم التي هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون التي يكذب المجرمون بها بوقوعها يطوفون بينها وبين حميم وبين ماء حار آن شديد الحرارة. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعمة من نعمه سبحانه وتعالى تكذبان أيها الإنس والجن لا ينبغي لكم ذلك. نعم. يقول تعالى فإذا انشقت السماء يوم القيامة كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاك لها من الآيات الواردة في معناها كقوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقوله إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وقوله تعالى فكانت وردة كالدهان أي تذوب كما يذوب الدردي والفضة في السبت وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. قال الجوهري الطش المطر الضعيف. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وردة كالدهان قال هو الأديم الأحمر. وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما فكانت وردة كالدهان وكانت وردة كالدهان كالفرس الورد. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما تغير لونها. وقال أبو صالح كالبردون الورد فكانت وردة كالدهان كالفرس الورد. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما تغير لونها. وقال أبو صالح كالبردون الورد ثم كانت بعد كالدهان. وقال الحسن البصري تكون ألوانا. وقال السدي تكون كلون البغلة الوردة وتكون كالمهر كدردي الزيت. وقال مجاهد كالدهان كألوان الدهان. وقال عطاء الخراساني كلون دهن الورد في الصفرة. وقال قتادة هي اليوم خضراء ويومئذ لونها إلى الحمرة يوم ذي ألوان. وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وهذه كقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فهذا في حال وثم حال وثم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم. قال الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولهذا قال قتادة يومئذ لا يسأل عن ذنبه ولهذه قال قتادة يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا، فهو قول ثان. وقال مجاهد في هذه الآية: لا يسأل الملائكة عليهم السلام عن المجرم، لا يسأل الملائكة عليهم السلام عن المجرم، يعرفون بسيماهم. وهذا قول ثالث، وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار، فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم، بل يقادون إليها ويلقون فيها، كما قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، أي بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم بسوداد الوجوه وزرقة العيون. قال المفسر رحمه الله: قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحذير من آثار الوضوء. وقوله: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يؤخذ بناصيته وقدميه، فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وقال السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه، فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره. وقوله: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها، ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا. يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. وقوله: يطوفون بينها وبين حميم آن، أي تارة يعذبون في الجحيم، وتارة يسقون من الحميم، وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب، يقطع الأمعاء والأحشاء. وهذه كقوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقوله: آن، أي حار، وقد بلغ الغاية في الحرارة، لا يستطاع من شدة ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: حميم آن، قد انتهى غليه واشتد حره. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري والسدي. وقال قتادة: قد أنا طبخه منذ خلق الله السماوات والأرض. وقال محمد بن كعب القرضي: يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يدوب اللحم ويبغى العظم والعينان في الرأس، وهي كالتي يقول الله تعالى: في الحميم ثم في النار يسجرون. والحميم الآن يعني الحار. وعن القرضي رواية أخرى: حميم آن، أي حاضر، وهو قول ابن زيد أيضا. والحاضر لا ينافي ما روي عن القرضي أولا أنه الحار، كقوله تعالى: تسقى من عين آنية، أي حارة شديدة الحر لا تستطاع. وكقوله: غير ناظرين إناه، يعني استواءه ونضجه. فقوله حميم آن، أي حميم حار جدا. ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه، وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال ممتنا بذلك على بريته: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن أوليك ما تعون بعلينا مصائب الدنيا، واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا جثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.